إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع المحطة الأخيرة من هذه الرحلة الممتعة المهمة من كتاب الداء والدواء، يقول المصنف رحمه الله: فصل. والعشاق ثلاثة أقسام. بعد ما تكلم عن أقسام العشق نفسه، وقال إن من العشق ما هو قربة وطاعة، كعشق الرجل لزوجته أو أمته، لأنه يدعو إلى مواصلتها وإلى المودة والرحمة بينهما. وعشق هو مذموم مقت من الله عز وجل، وهو الشذوذ واللواط، وهو عشق الرجل للرجل، ومثله عشق المرأة للمرأة. والنوع الثالث اللي ذكره ابن القيم رحمه الله قال: عشق مباح لا يملك، كعشق من وصفت له امرأة جميلة أو رآها فجأة من غير قصد، أو كانت زوجة له فبانت منه، يعني طلقت منه، فأورثه ذلك عشقا لها. والشرط بقى أن يفضل العشق ده مباح، إيه؟ ولم يحدث له ذلك العشق معصية، لا بالعين ولا باللسان ولا باللمس باليد ولا بالفرج ولا أي معصية، ولا أي معصية. تاني: ولم يحدث له ذلك العشق معصية، فهذا لا يملك ولا يعاقب عليه. طيب، ونسيبه كده. قال: والأنفع له مدافعته والاشتغال بما هو أنفع له، اشتغل بحاجة تنفعك في آخرتك. قال صلى الله عليه وسلم: استعن بالله ولا تعجز، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، ولا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا. استعن، احرص على ما ينفعك، ده أول نصيحة، احرص على ما ينفعك. فهذا العشق الذي أصيب به إنسان بسبب مباح ولم يوقعه في معصية وليس له سبيل إلى وصل هذه المعشوقة، فهذا يجب عليه أو يلزمه مدافعته وينشغل بما هو أنفع له، احرص على ما ينفعك. قال ابن القيم: والواجب على هذا أن يكتم. يكتم يعني لا يكون سببا في فضيحة الطرف الثاني ويتكلم عنها، أو العكس، امرأة هويت رجلا فتعففت لكنها ما تعملش مشاكل بقى وتكتب أشعار وتنشر روايات وتكتب على المواقع التواصل، فيلزم أن يكتم ويعف. والتعفف معناه ترك ما لا يحل ولا يجمل. ما لا يحل يعني الكف عن المحرمات، بقولنا باللسان والعين والأذن واليد والبطن والفرج وكل المحرمات. وما لا يجمل أي من محاسن العادات وجميل الأخلاق، فيتحشم ويتحلى بالحياء والرصانة ويترك الطيش والحمق والسفاهة، ده يلزمه. قال: ويصبر على بلواه. يصبر بقى على الألم النفسي اللي هيجده في قلبه، ألم عدم القدرة على الوصول لمن أحب. ودي تقدر تقول إنها بتصيب كثير جدا من الشباب والبنات، ابتداء ما من سن ثانوي، وساعات بيبقى عنده نبوغ مبكر، يبتدي يحب من بدري، يبقى من إعدادي مثلا، واخد بالك، ويدخل بقى في الطرمة النفسية ديت. لأنه كان فاكر في مرة التقيت مع أحد الشباب دولت من زمان قوي، وكان في ثالثة ثانوي، وكان بيحب بنت ومتعلق بها جدا، وهم جاي يكلمني يعني. قلت له بص يا فلان، احنا قدامنا أول طريق عشان نحل المشكلة بتاعتك دي إنك تروح لوالد البنت دي وتتقدم له. فبص لي كده قال انت بتقول ايه، ما ينفعش انت بتضحك يعني بتستهزئ بيه. قلت له والله ما بستهزئ بيه، انت بتحب بنت، الحل ايه؟ تروح تتقدم لها وتعقد عليها. قال لي مش هيوافق. وانا ماشي حاجه اروح اقول لهم ايه؟ قلت له كلام جميل، يبقى الحل التاني ايه؟ مالكش دعوه بيه. قلت له في حل تالت، انك تسرق الكلمات وتسرق النظرات وتسرق الخروجات وتبقى ظالم للراجل ده وبتعتدي على حرمه، على حرمه وعلى حرمته وعلى عرضه. طيب بالظبط زي واحد قدامه سيارة جميلة جدا وعايز يقتني السيارة دي، قدامه يعمل ايه؟ يروح يشتريه. طب معيش فلوس، خلاص سيبه. الحل الثالث انك تسرق العربية، ده حل بس ينفع؟ فده ده خلاصة الكلام في المسألة دي. يعمل ايه بقى اللي هو مش قادر، شاب او فتاة او غيره، يعمل ايه؟ ابن القيم بيقول له هو ويصبر على بلوى، كل ما يعتريه من ألم نفسي من جراء ترك هذا الوصل، وما يعتريه من ألم نفسي نتيجة فقده لمحبوبه، يصبر يعني يحبس نفسه على هذا الألم ولا يفعل إلا ما يرضي الرب جل وعلا. قال فيثيبه الله على ذلك ويعوضه على صبره لله، لأنه بيصبر ابتغاء وجه ربه سبحانه وتعالى. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة، الصبر ابتغاء وجه الله عز وجل. يقول ويعوضه الله على صبره لله وعفته وتركه طاعة هواه وإيثار مرضات الله وما عنده. طيب هيبتدي بعد كده يدخل بقى الفصل اللي احنا نبدأ به النهاردة. والعشاق ثلاثة أقسام، منهم من يعشق الجمال المطلق. يعشق الجمال المطلق يعني يعشق الجمال المطلق، يعني هو محب للجمال مطلقا كده، مش في فلانة الفلانية، مش متعلق بشخصية بعينها يعني. بيقول ومنهم من يعشق الجمال المقيد، سواء طمع بوصاله أو لم يطمع. هو بيحب فلانة دي، سواء بقى هيقدر يوصل لها ويتزوجها أو لا، أو لا دي ممكن تكون هي متزوجة، أو ممكن تكون في بلد غير بلده أصلا، أو ممكن يكون ما عندوش أي إمكانيات إنه يتزوج زي ما احنا قلنا الحال بتاع صاحبنا ده. ومنهم من لا يعشق إلا من يطمع في الوصول إليه، ده العائل بقى، عنده طاقة ربنا خلقها في أي إنسان، طاقة الميل للجنس الآخر، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين. فده إنسان، فهيراعي إنسانيته، يراعي إنسانيته ويراعي ما ركبه الله عز وجل فيه من ميل فطري للنساء، أو العكس، المرأة هتراعي إنسانيتها وتراعي ما ركبه الله عز وجل فيها من ميل فطري للرجل، ولكن يدخر كل هذه الطاقة العاطفية وكل هذه المشاعر حتى يبذلها لمن يطمع في الوصول إليه. لما يحصل ارتباط شرعي بقى، أول ما يبتدي بقى يحصل الارتباط الشرعي، ابتداء من الخطوبة ثم العقد ثم الزواج البناء يعني، يبقى ده ساعتها هو الايه المسار بتاعه اللي بيطلع فيه كل طاقة، وده انفع الانواع، وده اللي احنا قلناه في الاول، نوع من العشق يسمى ايه؟ قربة وطاعة للرب جل وعلا. يقول ابن القيم وبين هذه الانواع تفاوت في القوة والضعف، فعاشق الجمال المطلق قلبه يهيم في كل واد، يسرح في كل واد كده ماشي في الدنيا كده، وله في كل صورة جميلة مراد، كما قال الشاعر يوما بحزوى ويوما بالعزيب ويوما بالعقيق ويوما بالخليصاء. دول أربع أماكن في الحجاز. الشاعر بيقول أنا يوم هنا ويوم هنا، بيضربونها مثال بالإنسان المتشتت يعني. حتى كتير من المؤلفين لما يجي بعد ما يخلص كتابه يقول لك معلش عذروني لو ايه جاته في الكتاب حاجه، فانا يوما بحزوى ويوما بالعزيب ويوما بالعقيق ويوما بالخليصه. بيقول وتاره تنتحي نجدا واونه شعب العقيق وطورا قصر تيماء، يبقى أنا في كل حتة مشعب ومتفرق كده. هو ده بالضبط كده. كان واحد منهم قابلته مرة كنا في الجامعة وكان أصغر مني بكذا سنة كده، فقال لي والله أنا مشكلتي إن أنا بحب واحدة وأنا رايح في الميكروباص الصبح، وكان كليتنا في طنطا فكنا بنروح مواصلات كده رايحين جاي، فقال لي أنا بحب واحدة وأنا رايحين في الميكروباص الصبح وأحب واحدة وأنا راجع. قلت والله عليك، ده إيه الإبداع ده؟ إيه الجمال ده؟ يعني في اليوم بتعمل لك فردتين حب، يعني مش يعني رايح جاي ما شاء الله عليه. ايه وش وقت فعلا، يعني هو ما شاء الله، يعني تخيل بقى ده عنده، ده شخصيه بتبقى حالمه عايش دايما في ما يشبه احلام اليقظه. هو بيقول انا حافظ كل الاغاني، الكلام ده كان تقريبا سنه 2000، قال انا حافظ كل الاغاني اللي موجوده من سنه 88 لحد سنه 2000 كلها بلا استثناء حافظها حفظ بسطره. فتخيل انت بقى من 88 ل 2000 حافظ كل الالف، هو عايش بقى حاله الحب بغض النظر الشخص اللي قدامه مين. فكل سفريه كل مشوار، وده برضو كان عندي اشكال تاني، طب المسافه من الكليه للموقف هيلحق يحب فيها ولا المساله هتبقى ايه يعني بسيطه قوي للدرجه دي؟ ده نموذج، وده هنلاقيه موجود على فكره، موجود كتير، يعني موجود كتير. هو ابن القيم مجرب وبيصف احوال الناس، بيقول فهذا عشقه واسع ولكنه غير ثابت كثير التنقل، يهيم بهذا ثم يعشق غيره ويسلاهم من وقته حين يصبح. يتعلق بحد وبعدين يعشق حد تاني وبعدين لما يقوم الصبح ينسى كله. ده بقى ممكن تلاقي التليفون بتاعه الأسماء اللي متسجلة فيه، يعني انت فعلا تبقى انت بتعجب لها كده، فلانة بتاعت موقف مش عارف، فلانة ديت اللي قابلتها على سلم المستشفى ومش عارف ايه، فلانة دي اللي واحنا طالعين في البرج في الاسانسير، ايه يا ابني في ايه؟ وهي العلامات معاها كلها بالطريقة دي. طيب ده النوع الاولاني من العشاق. بيقول وعاشق الجمال المقيد اثبت على معشوقه وادوم محبة له، ومحبته اقوى من محبة الاول. ليه؟ لاجتماعها في واحد وتقسم الأولى، الأولى متقسمة، ولكن يضعفها عدم الطمع في الوصال. يبقى التاني ده اللي متعلق بشخصية بس ملوش وصل معاها مطلقا، زي اللي هيحب واحدة مشهورة أو واحدة زولك في بلد تانية أو واحدة متزوجة ما يعرفها متزوجة معاها إيه، طيب فهيوصل لها إزاي؟ ما فيش بطريق للوصال، فبيكتفي بأنه يعيش حالة الشخص المعذب. وفي بعض الناس بتستمتع بحالة العذاب دي، ده بقى اللي هو إيه، يسمع أغنية دمرتني وأغنية، يعني هو بقى الأغاني اللي هي كلها شجون وأحزان ويقطع شرايينه، هو ده الشخص اللي إيه عايش الحالة دي. طيب بيقول وعاشق الجمال المقيد أثبت على معشوقه وأدوم محبة له، ومحبته أقوى من محبة الأول لاجتماعها في واحد وتقسم الأولى، ولكن يضعفها عدم الطمع في الوصال. وعاشق الجمال الذي يطمع في وصاله أعقل العشاق وأعرفهم، وحبه أقوى لأن الطمع يمده ويقويه. وده قلنا هياخد الطريق الواضح اللي ربنا شرعه لعباده اللي هو الإيه؟ الزواج. وده اللي احنا قلناه في الدرس اللي فات، كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسين الألباني، لم يرى للمتحبين مثل النكاح. طيب فصل، حديث اشتهر ما بين العشاق كأنه بيشفق عليهم أو بيسليهم ويصبرهم، والحديث ده ابن القيم هيعمله فصل لوحده وهيختم به الكتاب. قال وأما حديث من عشق فعفى فهذا يرويه سويد بن سعيد فقد أنكره حفاظ الإسلام عليه. إيه نص الحديث؟ نص الحديث من عشق وكتم وعفى فمات فهو شهيد. من عشق وكتم وعفى فمات فهو شهيد. وليه رواية تانية ليس فيها ذكر الشهادة ولكن فيها دخل الجنة، ولكن فيها دخل الجنة. الحديث ده ابن القيم هيبتدي يتعامل معاه ازاي بقى؟ بص يا سيدي، الحديث ده عامة العلماء والحفاظ والمتخصصين في الحديث أنكروه وضعفوه، بل بعضهم حكم عليه بالوضع. وفي كتاب صنفه الغماري والغماري ده من المتأخرين وهو من المحدثين، محدث المغرب، من محدث المغرب، وهو ليه باع في العلوم فعلا، لكنه له منزع شديد في الصوفية ومشاقة كبيرة لمنهج أو طريقة السلف، في سواء بقى في الصفات أو في غيرها، لكنه بلا شك أحد العلماء اللي ليه إسهامات جيدة في العلوم الشرعية. عمل كتاب سماه إيه بقى؟ درء الضعف عن حديث من عشق فعف. درء الضعف عن حديث من عشق فعف، وأطلق يعني إيه، أرسل بقى القلم وعمل الرسالة مطبوعة في نحو 140 صفحة قطع المتوسط، بيتكلم عن الموضوع ده، يتعقب فيها كلام ابن القيم رحمه الله. خلاصة الكلام في الحديث بقى، سواء بقى من خلال كلام الغماري رحمه الله أو كلام ابن القيم، إن هذا الحديث اللي هو من عشق فعف فكتم فعف فمات مات شهيدا، إن هو مروي عن ابن عباس رضي الله عنه وعن عائشة. أما حديث عائشة فروايته عنها يعني باطل بلا خلاف، وهم محقق. هيبقى الرواية اللي فيها نظر رواية ابن عباس رضي الله عنه. ورواية ابن عباس العلماء بعضهم قال مرفوعة، يعني هي بتبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، إن ده من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وبعضهم بيقول لا دي موقوفة على ابن عباس. ابن القيم ما عندوش مشكلة تبقى موقوفة على ابن عباس، إنما المشكلة كلها يبقى الحديث ده إيه، مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام. العلماء بقى بيقولوا كلامهم إيه في هذا الحديث المرفوع. قلة قليلة من العلماء صححوا، زي الزركشي في التذكرة، والبقاعي في كتاب أسواق العشاق، والحافظ علاء الدين مغلطاي في كتابه الواضح المبين في ذكر من استشهد من المحبين، والحافظ أحمد الغماري في الجزء بتاع اللي هو درء الضعف عن حديث من عشق فعف. بالمناسبة علاء الدين مغلطاي لما صنف الكتاب بتاعه الواضح المبين في ذكر من استشهد من المحبين ده، ابتلي بلاء شديدا وناله منه ضر، بس ده مش وقته. طائفة يسيرة أيضا حسنته، وده اللي انفرد بتحسين الحديث ده، العلامة الزرقاني في اختصاره للمقاصد الحسنة. ممن ضعف الحديث ابن الجوزي رحمه الله في العلل المتناهية، قال هذا حديث لا يصح، وابن الملقن في خلاصة البدر المنير وابن حجر في بذل المعون والسيوطي والمناوي. في بقى اللي حكم على الحديث بالوضع اصلا، قال ده حديث موضوع وباطل، مش مجرد حديث ضعيف، ودول بقى كتير منهم من عامة المتقدمين بقى، وده اللي بيخليك فعلا يعني يطمئن قلبك الى عدم ثبوت هذا الحديث، كيحيى بن معين وابن عدي وابن حبان والحاكم وابن طاهر القيصراني والذهبي، وابن القيم طبعا يعني يتشدد جدا في الحكم بوضع هذا الحديث وأنه حديث باطل ليس حديث أصلا، وكذلك الشوكاني رحمه الله في كتاب الفوائد المجموعة. وكذلك ممن ذهب إلى أن هذا الحديث حديث باطل البخاري وعلي بن المديني، وكذلك نقل عن البيهقي رحمه الله. يبقى الحديث ده لا يثبت مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، الحديث ده لا يثبت مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، إلا هينقل بقى عن ابن حزم أو عن أبي الوليد الباجي، عبارتهم إنه ده أثر من الآثار اللي بتبقى مروية عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. طيب معنى الحديث كله فيما يتعلق بسند الحديث، معنى الحديث لا، معنى الحديث ان هل الانسان اللي ابتلي بمرض العشق فعف كتم وعف وصبر وناله من جراء ذلك ضر حتى ان حالته اتدهورت ومات، هل له اجر ام لا؟ او له اجر، قال الله عز وجل انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب، انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب، وقال الله عز وجل انه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وقال الله عز وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر قصة الثلاثة الذين أواهم المبيت إلى غار، ذكر أن ممن استجيب دعاؤه وفرج الله به كربتهم، العمل اللي استقرب به ربنا إيه؟ إن هو تعفف عن ابنة عمه بعد أن قعد منها مقعد الرجل من امرأته. فكل هذه بتتضافر الأدلة على أن من اتقى وصبر فإن الله لا يضيع أجره. ابن تيمية بيقول بعد ما ذكر الحديث ده قال: لكن المعنى الذي ذكره أي هذا الحديث دل عليه الكتاب والسنة، فإن الله أمرنا بالتقوى، فمن التقوى أن يعف عن كل ما حرمه الله من نظر بعين ومن لفظ لسان ومن حركة بيد ورجل. كذلك أخرج البخاري في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه يعني الفرج أضمن له الجنة، أضمن له الجنة. من يضمن لي ده مجزومة، من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. وما بين لحييه يعني اللسان، وما بين رجليه يعني الفرج. فمن ابتلي بهذا البلاء فاتقى الله حقا وتعفف حقا وصبر على بلواه حتى يلقى الله عز وجل على ذلك، فنرجو أن يجعل الله له بذلك أجر الصابرين وألا يحرمه الأجر. طيب السؤال، ليه ابن القيم معترض؟ قال أصل الشهادة ده إثبات الشهادة محتاج نص شرعي، مش أي واحد يموت نقول عليه إيه؟ شهيد. إثبات الشهادة محتاج نص شرعي، فبالتالي إحنا لا ندخل في الشهداء إلا من أثبته النص الصحيح، إلا من أثبته النص الصحيح. هذا الحديث يساء استعماله، يعني مثلا عندنا بعد الحادثة السنة اللي فاتت اللي فيها الشاب بتاع المحلة اللي ذبح زميلته في الكلية، طلع بعض المنتسبين لدار الإفتاء أمين الفتوى مثلا فلان الفلاني أو المفتي السابق فلان العلاني بيستدلوا بهذا الحديث على مشروعية العلاقة بين الشباب والبنات. لا، هو ده لا يدل على مشروعية العلاقة، ده يدل على أن من ابتلي بهذا الأمر فدافع نفسه وجاهد هواه حتى يسلم من المعصية ولا يتورط فيها فناله من جراء ذلك أذى أو ضرر فإنه مأجور على هذا الأمر. أظن كده يكون حديث واضح ولا يساء استعماله، ولا يساء استعماله. طيب نكمل. ابن القيم بيقول بقى رحمه الله بعد ما ذكر الحديث ده بيقول قال ابن عدي في كامله، الكامل ده في كتاب في الضعفاء، هذا الحديث مما أنكر على سويد، وكذا ذكره البيهقي وابن طاهر في الذخيرة والتذكرة وأبو الفرج بن الجوزي وعده في الموضوعات، وأنكره أبو عبد الله الحاكم على تساهله. يعني أصل الحاكم صاحب المستدرك، أبو عبد الله الحاكم نيسابور صاحب المستدرك، نفسه في التصحيح رخو يعني بيصح بالتساهل، أنكر الحديث ده وقال أنا أتعجب منه. يقول ابن القيم قلت والصواب في الحديث أنه من كلام ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا عليه، فغلط سويد في رفعه. قال محمد بن خلف بن المرزبان حدثنا أبو بكر الأزرق عن سويد به فعاتبته على ذلك فأسقط ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فكان بعد ذلك يسأل عنه فلا يرفعه، ما يقولوش إنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن القيم بيقول ولا يشبه هذا كلام النبوة. وأما رواية الخطيب له عن الأزهري حدثنا المعافى بن زكريا حدثنا قطبة بن الفضل حدثنا أحمد بن محمد بن مسروق حدثنا سويد حدثنا ابن مسهر عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة مرفوعا فمن أبين الخطأ، ولا يحتمل هشام عن أبيه عن عائشة مثل هذا عند من شم أدنى رائحة من الحديث. عشان كده قلت لكم في الأول أن نسبة الحديث لعائشة ده وهم محقق بلا شك. بيقول ونحن نشهد الله أن عائشة رضي الله عنها ما حدثت بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قط، ولا حدث به عنها عروة، ولا حدث به عنه هشام قط. وأما حديث ابن الماجشون عن عبد العزيز بن أبي حازم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس مرفوعا فكذب على ابن المجشون، فإنه لم يحدث بهذا ولا حدث به عنه الزبير بن بكر، وإنما هذا من تركيب بعض الوضعين. ويا سبحان الله، كيف يحتمل هذا الإسناد مثل هذا المتن؟ فقبح الله الوضعين، وضعين يعني الذين يضعون الأحاديث وينسبونها للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول: وقد ذكره أبو الفرج اللي هو ابن الجوزي من حديث محمد بن جعفر بإسناده عن مجاهد مرفوعا، وهذا غلط قبيح، فإن محمد بن جعفر هذا هو الخرائطي، خرائطي صاحب كتاب اعتلال القلوب، ووفاته سنة 27 و300، فمحال أن يدرك شيخه يعقوب ابن أبي نجيح، لا سيما وقد رواه في كتاب الاعتلال عن يعقوب هذا عن الزبير عن عبد الملك عن عبد العزيز عن ابن أبي نجيح. والخرائطي هذا مشهور بالضعف في الرواية، ذكره أبو الفرج في كتاب الضعفاء. خلاصة الكلام: وكلام حفاظ الإسلام في إنكار هذا الحديث والميزان، وإليهم يرجع في هذا الشأن، وما صححه بل ولا حسنه أحد يعول في علم الحديث عليه ويرجع في التصحيح إليه، هذا كلام صحيح، ولا من عادته التساهل والتسامح، فإنه لم يطنف نفسه له. يطنف يعني يقارف، وقال طنف نفسه إلى شيء يعني أدناه إلى الطمع فيه، يعني حتى المتساهلين ما طمعش إنه يصحح الحديث ده. بيقول: ويكفي أن ابن طاهر الذي يتساهل في أحاديث التصوف ويروي منها الغث والسمين والمنخنقة والموقوذة قد أنكره وحكم ببطلانه. كده انتهى الكلام عن الحديث، طولنا نفس فيه لأن ابن القيم حب ينهي الموضوع ده تماما، أن هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال ابن القيم بقى، ودي من الأمانة العلمية: نعم، ابن عباس غير مستنكر ذلك عنه، ممكن ده يكون من كلام ابن عباس. طب ايه الفرق؟ لا، فرق كبير. كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيه ايه؟ حجة في ذاته، أما ابن عباس كلامه هيعرض على الوحي، يحتج له ولا يحتج به مطلقا مجردا. يعني بيقول: نعم، ابن عباس غير مستنكر ذلك عنه، وقد ذكر أبو محمد ابن حزم عنه أنه سئل عن الميت عشقا. طبعا احنا عندنا عدة علماء تكلموا في موضوع الحب، الحب اللي هو العلاقة الحب بين الرجل والمرأة أو بين الشباب والفتيات والعكس، منهم ابن حزم في كتاب طوق الحمامة في الألفة والألاف، وابن الجوزي في كتاب ذم الهوى، وابن القيم في روضة الحب المحبين ونزهة المشتاقين، والخرائطي في اعتلال القلوب، ومحمد ابن داود الظاهري في كتاب الزهرة، وغيرهم بقى اللي اتكلم، ودول كلهم اتكلموا في الموضوع، مش كلام يعني مش كلام تافه، لا، اتكلموا في المسألة وإيه معنى كلمة المحبة وكيف تقع المحبة بين أصناف وذكر أسبابها وعلالها وكيف يتغلب عليها. حسنا، كتاب ابن الجوزي منشأه كله إيه؟ اسمه إيه الكتاب؟ ذم الهوى. واحد بعت له السؤال قريب من السؤال ده هنا، إن أنا مبتلى بالأمر ده، وحال الإنسان اللي عشق فلم يستطع وصل مع شغل، حاله بقى يصعب على أي حد، فينفع نوصل للحالة دي؟ اعمل لنا بقى رسالة في كده. قام كاتب كتاب إيه؟ ذم الهوى، ينبه بقى على المشكلة دي ناخد بالنا منها. فبيقول: وقد ذكر أبو محمد بن حزم عنه أنه سئل عن الميت عشقا فقال: قتيل الهوى لا عقل ولا قود. ابن عباس بيقولوا واحد عشق فمات. طب يعني واحد عشق فمات يا أخوانا؟ يعني جات له جلطة مثلا ولا لا؟ هو فعلا هو دخل في زي ما قلنا كده، حصل له تعلق بهذا الأمر ولم يستطع أن يصل إليه، فبدأ يحصل له اضطراب، أذى نفسي، ممكن يدخل فعلا في حالة اكتئاب حد، وممكن ده يأثر على صحته، أو ممكن يأثر على صحته، وممكن يتلفه، وممكن يتلفه، أو ممكن صح. طب لو واحد حصل له كده، ابن عباس بيقول إيه؟ قتيل الهوى لا عقل ولا قواد، يعني لا دية ولا قصاص. العقل اللي هو الدية، والقواد اللي هو الإيه؟ القصاص، يعني لا نقتص ولا يعني بيرحمه. بيقول ده مبتلى، واحد أصابه مرض فأهلكه، مبتلى فبيرحمه، بشرط إيه؟ نكرره كل مرة، ألا يصل بهذا العشق إلى محرم. بيقول: ورفع إليه بعرفات شاب قد صار كالفرخ. عرفات يعني في الحج، نسأل الله أن يبلغنا وإياكم حج بيته الحرام. وتخيل انت بقى مثلا الانسان لما بقولك كلمه الحج ديت بقى من حج قبل ذلك يحصل له ايه؟ يقول لك الحج. فعارف يعني كلمه حج، واللي ما حجش تصوره عن الحج ده حاجه عظيمه جدا صح. تخيل بقى واحد رايح الحج مبتلى بهذا العشق ومش عارف يتخلص منه، رفع لابن عباس وهو بعرفات شاب قد صار كالفرخ، يعني اصابه الضعف والوهن ونحول البدن بسبب هذا العشق. واكثر مثل واشهر مثل بيضربوه لي كده كان مين؟ قيس، مش كده؟ قيس كان سبحان الله، وكان يبقى بيطوف بالكعبه وشو يسمع حد بيقول يا ليلى يصوت ويصرخ وحالته حاله، وهو بيطوف بالكعبه انت في ايه ولا في ايه؟ انت في ايه ولا في ايه؟ الله المستعان. المهم ابن عباس لما شاف الشاب ده قال ما شأنه؟ قالوا العشق. فجعل عامة يومه يستعيذ من العشق، طول اليوم عمال يقول يا رب عافينا من هذا البلاء. ده ابن عباس. فهذا نفس من قال من عشق وعف وكتم ومات فهو شهيد. بيقول ومما يوضح ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عد الشهداء في الصحيح، يعني في كتب الصحيح البخاري ومسلم يعني، فذكر المقتول في الجهاد والمبطون والحرق يعني اللي بيموت وقد احترق، والنفساء يقتلها ولدها، والغرق، وصاحب ذات الجنب المجنوب اللي أصابه مرض أو داء ذات الجنب. وخلي بالك ده لم يخرجه البخاري ومسلم، وده مما تعقب فيه الحافظ أحمد الغماري ابن القيم. بيقول وصاحب ذات الجنب ولم يعد منهم العاشق يقتله العشق. من الحاجات الجميلة في كتاب درء الضعف من حديث عن حديث من عاشق فعف، انه عمل فصل جميل جدا في انواع الشهداء، وصلوا لكم بقى؟ حاجه واربعين. قالوا بس مش عايز الدرس يطول، بس لو حاولوا ترجعوا له بقى حاجه واربعين واحد، في فائده جميله يعني، وتعقب فيها ابن القيم في كذا جزئيه، بس هو كلام مفيد، كلام مفيد. طيب كمل. بيقول وحسب قتيل العشق أن يصح له هذا الأثر عن ابن عباس، يعني بيقول حتى اللي هيبتلى بهذا الأمر فيموت بسببه يكفيه أن ده فتوى أو رأي أحد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، على أنه لا يدخل تحته حتى يصبر. إزاي يطبق على حديث ابن عباس ده؟ أثر ابن عباس قال لا يدخل تحت هذا الأثر حتى يصبر لله. أدي واحد، يصبر لله ويعف لله ويكتم لله، وهذا لا يكون إلا مع قدرته على معشوقه وإيثار محبة الله وخوفه ورضاه. يعني يقدر يعمل الحرام وما بيعملوش، يقدر يوصل للحرام وما بيوصلوش لله، فيصبر ويعف ويكتم لله. ليه؟ إيثارا لمحبة ربه وخوفا من ربه وطمعا في رضا ربه. قال وهذا من أحق من دخل تحت قوله تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، وتحت قوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا ممن آثر حبه على هواه وابتغى بذلك قربه ورضاه. وهنا تم هذا الكتاب الرائق، وانتهت هذه الرحلة اللي بدأناها سويا. وأسأل الله العلي الكبير ألا يحرمنا أجر هذا الكتاب ولا بركة قراءته والتعليق عليه، وأن يغفر لنا ما كان من زلل أو ما كان من نسيان أو من خطأ، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. بقي لنا أن نرد أطراف الموضوع بعضه إلى بعض. نقول إن من أخطر الأمراض اللي بتواجهنا الآن واللي بتمثل تحدي حقيقي أمام أهل الإيمان خصوصا وأمام أهل الأرض عموما، تحدي إطلاق العنان للغرائز والمبالغة في إثارة الغرائز ومراعتها والحض عليها وتسليع الغريزة وتسليع المرأة وتسليع العلاقة بين الرجل والمرأة بحيث أنها بقت صناعة. أكثر صناعة بتدر ربح الآن صناعة إيه؟ مش السلاح، صناعة البورنو، صناعة الأفلام الإباحية. ملايين من المواقع اللي مخصصة لهذه الصناعة الخبيثة. الحقيقة إن الصناعة دي بغض النظر عن كل ما فيها من محرمات إلا أنها تمثل إهانة بالغة للإنسان، بل اغتيال لإنسانية الإنسان ولبشريته ولما بقي عنده من كرامة، اغتيال حقيقي بتنزل به عن رتبة الحيوانات، تقتل في آخر ما تبقى من معاني الإنسانية. كل ده بغض النظر عن الحكم الإيه؟ الشرعي. فإذا كان الآن ده التحدي الأكبر اللي بيواجهنا في المجتمع، وده كان السبب الرئيسي إن احنا قرأنا الكتاب ده مع بعض، التحدي الأكبر اللي بيواجهنا مسألة تأجيج وإشعال الغريزة وتسهيل إقامة العلاقات المحرمة ما بين الرجال والنساء، بين الشباب والبنات والعكس. إطلاق العنان للشهوات والغرائز عن طريق بقى قلنا المواقع الإباحية، وعن طريق توفير مظلة للعلاقات خارج إطار الزواج اللي هي بيسموها علاقة المساكنة أو المصادقة أو المصاحبة أو غيرها، اللي هي استوردناها من برة البوي فريند والجيرل فريند. ثالث أمر وده من أخطرهم، إعطاء المساحة للشواذ وأهل اللواط من إن هم يكون لهم مكان حقيقي داخل المجتمع وحقوق واستعلان بما يمثل ذلك من عدوان على الفطرة وعدوان على الأديان المختلفة، فضلا عن أنه عدوان على الإنسانية والبشرية وعدوان على الحياة وعلى كل قيمة من القيم العليا. فده بتتبناه دول كبرى وبتتبناه حضارة الغرب وبيتم فرضه. كل اللي أنا بقوله حضرتك عليه ده من التحديات دي بيتم فرضها بالروايات، بالصحافة المسمومة المأجورة، بالأفلام السينمائية، بالمسلسلات المغرضة، بالأغاني والكليبات، بصناعة المؤثرين الإنفلونسرز اللي هم بيأثروا في الشباب وفي المجتمع، بتسليط الضوء على الوقائع والقصص المجتمعية اللي تخدم الهدف ده وإبرازها، مع الضغط الهائل على مسوخ من يسمون برجال الدين اللي هم للحقيقة تنكبوا لدورهم وتركوا ثغورهم شاغرة وانبطحوا أمام هذه الموجة، فميعوا كثير من أحكام الشريعة وداهنوا في كثير من الأحكام ولم ينطقوا بالحق صريحا واضحا غير هيابين، مع الضغط كذلك على المنظومة التشريعية أنها توفر قوانين لعمل مسارات لكل هذا الوساء وكل هذه الموبقات والفواحش. إذن احنا قدام خطر حقيقي على نفسنا ابتداء، انا بتكلم عن نفسي ابتداء وعلى حضراتكم وعلى اولادنا وعلى بناتنا وعلى زوجاتنا وعلى عموم المسلمين في المجتمع اللي منوط بينا امر مهم. عشان كده بقول الكتاب ده ما ينتهيش الامر ان احنا مجرد ما انتهينا من قراءته، لا حاجة نقراه تاني وتالت. وكتير يجي لنا شباب بيتكلم معانا في قضايا خاصه كده نقول له الكتاب ده الروشته بتاعتك. عشان كده أنا هختم هذا الدرس بأن أنا أفكر حضراتكم بالمقصد من تأليف هذا الكتاب اللي ذكره ابن القيم رحمه الله. الكتاب ده كان جواب عن استفتاء ورد لابن القيم، الفتوى والسؤال بتقول: ما تقول السادة العلماء وأئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين في رجل ابتلي ببلية وعلم أنها إن استمرت به أفسدت عليه دنياه وآخرته، وقد اجتهد في دفعها عن نفسه بكل طريق، فما تزداد إلا توقدا وشدة، فما الحيلة في دفعها وما الطريق إلى كشفها؟ ثم قال: ورحم الله من أعان مبتلى. ابن القيم رحمه الله شرع في الإجابة دون أن يسمي الفعل أو الذنب اللي الرجل ده بيسأل عنه، وكتب فصولا في الدعاء وآثار المعاصي وعقوباتها القدرية والشرعية، وذكر الكبائر الذنوب وعد منها الشرك وقتل النفس، ثم بيّن عظم مفسدة الزنا واللواط. فلما وصل إلى هذا الموضع اللي هو الكلام باللواط يعني، وكأن ده هو المبحث الأساسي اللي هو فاهم إن ده المقصود بالسؤال. فإن قيل وهل مع ذلك كله من دواء لهذا الداء العضال ورقية لهذا السحر القتال، وما الاحتيال لدفع هذا الخبال، وهل يملك العاشق قلبه والعشق قد وصل إلى سويدائه؟ قال ولعل هذا هو المقصود بالسؤال الذي وقع عليه الاستفتاء والداء الذي طلب له الدواء. ثم رد على السؤال قائلا نعم البلاء ده ليه داء، ليه دواء، أيوة ليه دواء، وشرع في ذكر الدواء قال ما أنزل الله سبحانه من داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. ثم بدأ يعمل روشتة للعلاج بقى. الروشتة ديت لو احنا فتحنا الفهرس هتوضح لنا جدا جدا. الكلام عن أول حاجة الدعاء كدواء، وبعد كده تستطرد بقى الأفات اللي بتمنع من قبول الدعاء وحضور القلب وغيره، وبعد كده بيقعد يحذر الشخص اللي قدامه ان في فرق بين حسن الظن بالله وبين الغرور، والكلام الفرق بين الرجاء والأماني. وبعد كده الرشدة الدواء الثالث قال له خد الدواء ده اسمه عقوبات الذنوب والمعاصي، وقعد يطول جدا جدا في الباب ده. وبعدين بدأ يكلمه عن مداخل المعاصي وأبواب المعاصي، وده كان أحد الأدوية اللي موجودة. وبعدين بدأ يكلمه عن أسباب سوء الخاتمة وعشان يحسسه أن أنت ماشي في سكة مهلكة. وبعدين بدأ يتكلم عن العلاج، وقال إن العلاج بأمرين، الأول الوقاية والامتناع عن الوقوع في هذا المرض ابتداء، ثم الفصل الثاني خلاه في العلاج اللي من ابتلي بهذا البلاء بفصول. الكتاب وقع في نحو 114 فصل، 114 فصل. أحسن ابن القيم ترتيبه وأحسن تبويبه واستعمل فيه عبارة جيدة وشحنه بالأدلة من الآيات والأحاديث مع نفس صادق، نفس عالم مربي محب شفيق وناصح لمن يسأله. ابن القيم رحمه الله في هذا الجواب لم يعني تأسى بمين؟ تأسى بشيخه اللي هو ابن تيمية رحمه الله. لما كان حد يسأله هو يقول ايه بقى، يقول ان ابن تيمية رحمه الله قدس الله روحه كان اذا سئل عن مسألة حكمية ذكر في جوابها مذاهب الأئمة الأربعة، إذا قدر وبأخذ الخلاف وترجيح القول ومتعلقات المسألة التي تكون أنفع للسائل من مسألته. فابن القيم عمل كده، واحد سأله سؤال من 4-5 سطور ألف له كتاب كامل يجاوبه على السؤال ده. عشان كده بقول لنفسي والإخواني ثالث مرة هو كتاب ده محتاجين نستصحبه، ندمن قراءته، نكرر قراءته إحياء لقلوبنا وإغلاقا لأبواب الشهوات التي تفتح علينا ليل نهار على التليفونات والتلفزيونات والكمبيوترات اللي موجودة عندنا في أماكن العمل، في الأسواق، في أماكن السكن والشوارع والجيران. إحنا عندنا فتن ليل مع نهار، محتاجين ندمن قراءته وإحنا متعامل مع أولادنا وبناتنا، ونغلق أبواب الشهوات عنا وعنهم. وفي الختام ابن القيم رحمه الله لم يذكر هذا الكتاب فقط، وإنما له جهد في علاج هذا المرض تحديدا في مواطن أخرى، منها كتاب زاد المعاد لما عمل فصل في علاج العشق، قال فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج العشق. وبصراحة الفصل ده تقدر تسميه مختصر كتاب الداء والدواء، تقريبا 8 صفحات أو 7 صفحات ذكر فيهم خلاصة كتاب الداء والدواء. كذلك ابن القيم كتابه في روضة المحبين ونزهة المشتاقين تكلم عن المسألة ديت، وكذلك في كتاب مدارج السالكين وضع كذلك بعض روشتات أو أدوية لعلاج هذا المرض. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا إياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.